الابن يرث أباه أقوى وارث، لكن لو هو قتل أباه نقول أنت قتلته لا ترثه، يخرج. وذلك يعبرون عنها من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أي واحد يقتل مورثه لا يرث منه، واحد قتل أمه، قتل أخته، قتل زوجته، قتل كذا، طيب لا يرثها خلاص. ليش؟ لأنها قتل. فأول مانع من موانع الإرث وإن كان في الأصل وارثا هو القتل، أول مانع من الإرث وإن كان في الأصل وارثا هو القتل، فإذا قتل منع من الميراث.